بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب لتركبن سنن من كان قبلكم. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف، وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا حديث صحيح، وإن لم يكن في الصحيحين، وأصله في الصحيحين، من أقصد قول لتركبن سنن من كان قبلكم، هذا في حديث أبي هريرة وأبي سعيد، في القرآن الكريم أيضا. أما حديث أبي هريرة قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. وهكذا حديث أبي سعيد. وهذا الحديث فيه من العلم أولا أن الأمة يجري عليها ما جرى على الأمم قبلها. قال: تركبن، قال الله أكبر، إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم. قال سبحانه وتعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فقوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من، هذه إشارة إلى فتن الشهوات. وقوله: وخذتم كالذي خاضوا، هذه إشارة إلى فتن الشبهات، فتن الشبهات. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجري على الأمة ما جرى على الأمم قبلها إلا من رحم الله، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. وقال سبحانه وتعالى لما ذكر ما جرى على، قال: منهم أمة مقتصدة، أي لازمة لما أمر الله عز وجل به. فقال سبحانه وتعالى: فلولا كان من قبلكم من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث أن قل: لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي باللات والعزى. وأخبر عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب لإليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقع، ولا ريب ولا شك، وهو منتشر في الأمة الإسلامية من جهة إيش؟ من جهة عبادة غير الله، من جهة عبادة غير الله، كاستغاثة والدعاء والنذر واتخاذ المساجد القبور على المساجد على القبور. يعني ما فعله اليهود والنصارى فعلوه، ما فعله اليهود والنصارى فعلوه. وقد احتج بهذا الحديث من يقول بالعذر بالجهل لمن عبد غير الله، لأن النبي قال ما كفرهم، وهذا احتجاج غير صحيح، لأنهم ما فعلوا، هم استأذنوا فقط لم يفعلوا. ونظير هذا قوله تبارك وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام إسلام، قالوا يا موسى اجعل لنا إله كما لهم، قال إنكم قوم تجهلون. ما كفرهم لا، لأنهم ما فعلوا، لكنهم لما عبدوا العجل كفرهم، لما عبدوا العجل وأشركوا مع الله كفرهم الله عز وجل. إذن هذا الحديث لا حجة فيه إيش؟ لا حجة فيه لمن يقول بالعذر بالجهل لعبدة الأوثان. الأمر الآخر تنبيه في هذا الحديث، وش الحديث الذي بعده؟ باب ما جاء في كلام السباع. نعم، التنبيه في هذا الحديث على ماذا؟ على أن كثير من الفتن التي تدخل على المسلمين إنما هي بسبب اتباعهم لليهود والنصارى، بسبب اتباعهم لليهود والنصارى. وأصبح هذا يعني مشاهد، نسأل الله العافية والسلامة، في كثير من المسلمين في اتخاذ الأعياد والاحتفال بالأعياد، أعياد اليهود وأعياد النصارى، ما يسمى برأس السنة وما يسمى عاد، أما في العادات فهذا شيء كثير، بسبب أنهم يعني سلطوا على المسلمين إعلامهم وثقافاتهم بأشكال وألوان مختلفة ومتنوعة، ما يفعلها إلا الشياطين. ولذلك تبعهم كثير من المسلمين، تبعهم بل من المسلمين من تبعهم في أفكارهم مثل الليبرالية والعلمانية. هذه منين جتنا الليبرالية؟ ما جتنا إلا من اليهود والنصارى. المسلمون لا يعرفون علمانية ولا يعرفون ليبرالية ولا يعرفون، هذه جتنا من اليهود، جاءتنا من اليهود، والأغلب فيه النصارى. ولكن حتى اليهود عندهم الليبرالية، حتى اليهود وعندهم علمانية، نشأت في فرنسا وثم انتشرت في الأرض كانتشار النار في الهشيم، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يعني يدل على أننا في زمان، وأقرب ما يكون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر، أجر الواحد منهم يقول أجر خمسين منكم. ولن ينجو الواحد من هذه الإنسان من هذه الفتن إلا باعتصامه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وسلوك سبيل السلف الصالح. ولهذا لما قال سبحانه وتعالى هو الذي في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، قال بعدها وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ما جاءوا ولكنهم على سبيلهم. ثم ذكر الصنف الثالث الذين خالفوهم، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا حال كل من لم يتبع النبي والرسول وسلك سبيل اليهود والنصارى فإنه كالحمار، إنه كالحمار يحمل أسفارا، ولو صلى ولو قرأ القرآن طالما أنه لم يحمل لم يسلك سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا جاءك الإنسان وقال ما هي العلمانية، ما تمنع أنك تصلي ولا تمنع أنك معناها يريدون منك يعني كما يقولون فصل الدين عن الحياة. خل الدين بالمسجد، بس دين ما المسجد ما له علاقة في الحياة. والله سبحانه وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كلام السباع. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن القاسم بن الفضل قال حدثنا أبو نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس وحتى يكلم الرجل عذبة سوقه وشراك نعله وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرف إلا من حديث القاسم بن الفضل. والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل الحديث، وثقه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. نعم هذا حديث بالنسبة لكلام السباع جاء في هذا الحديث، كلام السباع جاء في هذا الحديث. أما قوله في الحديث عذبة تكلمه عذبة صوته، هذا يظهر لي أنه حديث صحيح، وأنه حديث صحيح. وتخبره فخذه بما أخبأ بما عمل أهله بعده، وهذا أيضا حديث صحيح. وفيها يعني في هذا الحديث إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما سيحدث في آخر الزمان، ما سيحدث. وهذا من الفتن، هذا من الفتن. واليوم يوجد يعني شيء من هذا، توجد الكاميرات الآن، وتوجد أجهزة التسجيل، وتوجد أشياء ما كانت موجودة سابقا. وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما مسألة كلام السباع فقد جاء فيها بعض الأحاديث التي يمكن أن تكون حسنة، والله أعلم أن هذا يكون في آخر الزمان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في شقاق القمر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال انفلق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وجبير بن مطعم رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم وقد جاء في القرآن الكريم اقتربت الساعة وانشق القمر. قد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمينا إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. فهذه من علامات ايش؟ هذه من علامات الساعة انشقاق القمر، بل ظهور دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة. قال بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت يشير بالسبابة والتي التي تليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الخسف. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن ياسيد رضي الله عنه أنه قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات طلوع الشمس من مغربها، ويأجوج ومأجوج والدابة وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ونارا تخرج من قعر عدن تسوق الناس، أو قال تحشر الناس، فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان فذكر نحوه وزاد فيه والدخان. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن فرات القزاز فذكر نحو حديث وكيع عن سفيان. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة والمسعودي كلاهما سمعا فرات القزاز فذكر نحو حديث عبد الرحمن عن سفيان عن فرات وزاد فيه الدجال أو الدخان. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو النعمان الحاكم بن عبد الله العجلي عن شعبة عن فرات فذكر نحو حديث أبي داود عن شعبة وزاد فيه. والعاشر: إما ريح تطرحهم في البحر، وإما نزول عيسى بن مريم عليه السلام. وفي الباب عن علي وأبي هريرة وأم سلمة وصفية رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو كذلك إن شاء الله، والحديث رواه مسلم في صحيحه بلفظ: إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. والمقصود أن هذه من علامات الساعة، ولعل هذه من علامات الساعة الكبرى. هذه من علامات الساعة الكبرى. ويأتي مزيد تفصيل حول وش أول ما قال في الحديث. اقرأ الحديث المتن اللي معك. وش قال؟ نعم، قال: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات طلوع الشمس من مغربها، ويأجوج وماجوج والدابة وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ونارا تخرج من قعر عدن تسوق الناس. نعم. بالنسبة للنار، أخبر النبي في الحديث الآخر التي أنه تخرج نار في المدينة وحول المدينة، تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. ولفظه قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار. وفعلا خرجت هذه النار في القرن الظاهر السادس، وكانت عبارة عن بركان عظيم، بركان عظيم قرب المدينة، استمر لفترة طويلة، والنار من شدة يعني عظمتها وارتفاعها عن الأرض أضاءت لها بصرة ببلد بين الحجاز بين المدينة ومكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي إدريس المرهبي عن مسلم بن صفوان عن صفية رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش، حتى إذا كانوا بالبيداء أو قال ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم. قلت يا رسول الله فمن كره منهم؟ قال يبعثهم الله على ما في أنفسهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم ما هو في الصحيح وهو أيضا في الصحيح أن جيشا أخبر به النبي عليه السلام يغزو الكعبة فيخسف بهم في بيداء أي في صحراء أي في صحراء يخسف بهم في بيداء من الأرض. وفي هذا تنبيه على حفظ الله عز وجل لبيته الحرام وأنها ممتنعة عن غزو أعداء الإسلام ممتنعة عن غزو أعداء الإسلام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا صفي بن ربعي عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا ظهر الخبث. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث عائشة رضي الله عنها لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعبد الله بن عمر تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. نعم هذا الحديث في الصحيح في حديث زينب أم حبيبة بنت أبي سفيان ترويه عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا رواه البخاري ومسلم. وفيه التنبيه لأن لله سنن في خلقه سبحانه وتعالى. السنن مثل خروج الشمس من طلوع الشمس من المشرق وأنها تغرب من المغرب وحدوث الليل والنهار هكذا لله سنن في المجتمعات. إذا حد وجدت أسبابها وقعت هذه السنن. ومن ذلك إذا كثر الخبث وعظم الفسق والفجور والكفر فإنها تأتي سنن الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربها. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال دخلت المسجد حين غربت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها أطلعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. قال ثم قرأ وذلك مستقر لها. وقال ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي الباب عن صفوان بن عسال وحذيفة بن أسيد وأنس وأبي موسى رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم وقد رواه البخاري ومسلم وهو يدل على أن يعني أولا قال تعالى وقال سبحانه وتعالى من آياته الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذا سباحتهم في هذه الأفلاك كل له فلك والذي يسبح فيه. سباحتهم في هذه الأفلاك لها أجل تنتهي عنده لها أجل أن تنتهي عنده. فالشمس تطلع من المشرق فإذا جاء ذاك اليوم الذي طلعت فيه الشمس من المغرب فهذه إحدى علامات الساعة الكبرى والتي لا يقبل بعدها عمل من كافر ولا توبة. إذا طلعت الشمس من مغربها لم يقبل من أحد عمل ولا توبة، أقصد الكفرة. وجاء في بعض الأحاديث أنها بعد طلوعها من الشمس، طلوع الشمس من مغربها بمئة عام تقوم الساعة، تظل طالعة من مغربها، يعني تظل تطلع من المغرب ويستمر هذا إلى مئة سنة الله أعلم، ثم تقوم الساعة على من؟ وهذا والله أعلم لعله بعد نزول المسيح عليه السلام، وبعد يأجوج ومأجوج، ويعني والساعة كما جاء في الأحاديث الكثيرة لا تقوم إلا على شرار الخلق، الساعة لا تقوم، يعني ما لا يمكن أن يكون على وجه الأرض موحد ومؤمن، الساعة ما تقوم إلا على شرار الخلق. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في الصحيح لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وفي رواية أحمد لا إله إلا الله، حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. وهذا يدلك على الغاية من خلق العباد وهو التوحيد، فإذا ذهب التوحيد وذهب أهل التوحيد قامت إيش؟ قامت الساعة. وهكذا المصحف يرفع من الأرض، القرآن يرفع من الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في خروج يأجوج ومأجوج. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبو بكر بن نافع وغير واحد، كلهم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوم محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله، يرددها 3 مرار: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد 10. قالت زينب رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد جود سفيان هذا الحديث، هكذا روى الحميدي وعلي بن المديني وغير واحد من الحفاظ عن سفيان بن عيينة نحو هذا. وقال الحميدي عن سفيان بن عيينة: حفظت من الزهري في هذا الحديث 4 نسوة: زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة وهما ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوجي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا روى معمر وغيره هذا الحديث عن الزهري ولم يذكر فيه عن حبيبة. قال أبو عيسى: وقد روى بعض أصحاب ابن عيينة هذا الحديث عن ابن عيينة ولم يذكر فيه عن حبيبة رضي الله عنها. تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث وقوله يأجوج ومأجوج، يعني فيه جاء ذكره في القرآن الكريم، حتى إذا فتح يأجوج ومأجوج حتى وهم من كل حدب ينسلون. يأجوج ومأجوج هذه من الفتن العظيمة الكبيرة التي تكون في آخر الزمان، تكون في آخر الزمان. وجاء ذكرهم في آخر أيضا سورة الكهف، ثم حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم ردما. هذا الردم الذي أشار إليه النبي، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، يعني شيء يسير، شيء يسير مثل هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى إلى إلى إلى إلى تتابع الفتن وكثرة الفتن، وكلما تقادم الزمان وكلما عظمت إيش؟ كلما عظمت هذه الفتن. يأجوج ومأجوج يخرجون في وقت نزول عيسى عليه السلام، لما أن عيسى ينزل إلى الأرض ويقتل الدجال ويقاتل اليهود ومعه المؤمنون، ويحصل في الأرض يعني خير عظيم وأمنه، ويظهر يأجوج ومأجوج ولا يؤمر عيسى بقتاله ولا المؤمنون، لأنهم لا طاقة لهم بهم، لأنهم لا طاقة لهم بهم. بل يقول الله سبحانه وتعالى لعيسى: حرز عبادي إلى الطور، كما في الصحيح. فيعيثون في الأرض فسادا، يقتلون ويفسدون، ثم ينزل الله عز وجل عليهم يعني عذابا من السماء كما جاء تفصيله في الأحاديث. ثم تنتن الأرض منهم بعد موتهم، ثم يبعث الله طيورا، يعني الله أعلم ما هذه الطيور، تسمى البخت، عظيمة، طيور عظيمة تحملهم، تحمل جثثهم وتلقيها، وتنزل ينزل من السماء ماء فيغسل الأرض ويطهرها بعدما. هذه من سنن الله سبحانه وتعالى التي لا بد أن تحدث ولا بد أن تجري، والله أعلم وأحكم لماذا تحدث ولماذا تجري. وهل يأجوج ومأجوج موجودون في الأرض أو هم موجودون في كوكب آخر غير الأرض؟ لأنهم يقولون في لما ينزلون الأرض يقولون: قتلنا أهل الأرض. فقال يرسلون نشاشيبهم ونشابهم إلى السماء، فيعود يعني أسلحتهم يرسلون يوجهونها إلى السماء، فتنزل مخضوبة بالدم، فيقولون: قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء، قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء. فهل هم في الأرض أو يخرجون أو يأتون من محل آخر؟ الله أعلم بهذا. لكن قد يشير قوله تبارك وتعالى لذي القرنين: حتى إذا بلغ وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون، يعني ما يعرفون كلام البشر ولا يعرفون كلام، لا يكادون يفقهون قولا. هذا مما قد يشير إلى أنهم ليسوا في الأرض، هم ليسوا في الأرض، لكن يأتي وقت يأذن الله عز وجل بنزولهم إلى الأرض، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في صفة المارقة. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأبي ذر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث وصف هؤلاء القوم الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إنما هم الخوارج الحرورية وغيرهم من الخوارج. هذا يدلك على أن الخوارج يعني من الفتن العظيمة في الأمة، من الفتن. الحديث في الصحيح، في الصحيحين، من حديث علي رضي الله عنه، وقال: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. انتبه إلى الفتنة التي فيهم، يقولون من خير قول البرية، هذه فتنة عظيمة، يعني أنهم يخرجون باسم الدين، يخرجون باسم الدين، يقولون من خير قول البرية، وفي رواية يقرؤون القرآن غضا طريا، يقرؤون القرآن غضا طريا لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. هذه فتنة عظيمة، هذه فتنة عظيمة، لأنها في اختلاط الحق بالباطل، اختلاط الحق ولبس الحق بالباطل. متى الناس يفتنون؟ إذا حصل، إذا كان هناك لبس للحق بالباطل يفتن الناس ولا يدرون وين يتوجهون إلا من رحم الله. ففي قوله حدثاء الإسنان الغالب عليهم يعني أنهم ليسوا شبانا، الغالب عليهم أنهم شبان. وقوله سفهاء الأحلام يعني فيهم طيش، السفيه اللي فيه طيش وعجلة، وتجده أيضا يقدم على الأمور العظيمة من غير تأمل ولا تفكر ولا تأن ولا روية، ولهذا يقتلون يعني ويستبيحون الدماء والأعراض باسم الدين. هذا هنا تكون الفتنة، هنا تكون الفتنة أنهم يقولون من قولي. جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم في وصفهم لما تكلم عن الخلوف الذين يخرجون قال يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. هذه أعظم صفات الخوارج وأهل البدع عموما، صفتان: الصفة الأولى أنهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يفعلون ما لا يؤمرون، يعني أنهم لا يعملون بكتاب الله ولا بسنة رسوله. وهكذا كان الخوارج في أول لما خرجوا لم يكونوا يؤمنون بالسنة، بل يردون السنة جملة وتفصيلا، ولهذا كل ما ورد في السنة يردونه، كل ما ورد في، لماذا؟ لأن السنة قاضية على منهجهم وقاضية على يعني سبيلهم، لو أخذوا بالسنة لما سلكوا هذا المسلك. ولهذا كانوا يأمرون المرأة، شوف العناد أعوذ بالله، يأمرون المرأة أن تصوم وهي حائض، ويأمرونها أن تصلي وهي حائض، ويردون الأحاديث التي فيها مثل رجم الزاني وإلى غير ذلك. كل ما لم ليه سبحان الله، شوف دائما من لم يكن على الهدى والسنة والسبيل فإنه يبغض السنة، ما يحب السنة، ما يريد السنة. ليه؟ لأن السنة تحجر عليه يعني طريقه ومنهاجه. وهكذا كل أهل البدع لا يحبون السنة، ففيهم بغض للسنة، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وأهل العلم بعدهم. ولذلك يضل الإنسان إذا الإنسان ما اعتصم بالسنة وبما كان عليه السلف الصالح، فلا بد أن يضل. دعك من دعاواه ودعك من شعاراته ودعك من قوله من من من من قول خير البرية، كل هذا لا، طالما أنه يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدعو إلى الله ولا إلى كتاب الله، ولا إنما يدعو إيش؟ يدعو إلى نفسه. ولهذا الدجال أول ما يظهر، ولعل الترمذي يسوق حديث الدجال، أول ما يظهر الدجال يدعي أنه رجل صالح، ثم يتطور الأمر به فيدعي أنه المسيح عليه السلام، ثم يتطور الأمر به ويدعي الألوهية ويقول هو الله، يقول هو الله، وعياذا بالله من الدجال ومن شر الفتن ما ظهر منها. وما بطن. فالخوارج يعني لم يفتأوا عن الخروج منذ زمن علي رضي الله عنه، بداية أمره في زمن عثمان، لكن تطور أمرهم وصار لهم جيش وصار لهم في زمن علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك استمروا، ثم بعد ذلك استمروا إلى وقتنا هذا. آخر ما يخرجون في عرض الدجال، وشلون في عرض الدجال؟ يكونون في جيش الدجال، يكونون في جيش الدجال، هم والروافض، هم والروافض يكونون في جيش الدجال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأثرة. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على يعني أن الأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الخلفاء الراشدين سوف يكون ملك، وسيجد الناس يعني خلاص إذا صار ملك معناه أن الإنسان يتصرف فيه لصالح نفسه، ولذلك قد يجد الناس في هذا أثره، يجد الناس في هذا أثره. فلماذا يؤمرون وبماذا يأمرهم العلماء الناصحون؟ يأمرهم بالصبر، يأمرونهم بالصبر. ولهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر، كما في الصحيح، أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن ما الذي يهلك؟ الأشياء التي قد هو تنافس على الدنيا. فالمؤمن يقول النبي له: والله ما الفقر أخشى، ما هو بالفقر اللي أخشى عليه، إنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها. ليه هؤلاء عندهم وليه هؤلاء؟ بل قال عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: يأتي أمراء يسألونكم، قالوا: يا رسول الله، لا، هم قالوا: يا ما ترى إذا تأمر علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ قال: أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. واسألوا الله الذي لكم، مش معنى واسألوا الله الذي لكم، معنى يعني إذا منعتم حقكم وابتريتم بحاكم لا يعطيكم ما ما ما ما هو حق لكم، فعودوا إلى الله، أصلحوا ما بينكم وبين الله، وأصلحوا واسألوا الله عز وجل، فإن الله هو الذي بيده الرزق، ما هو بيد الحاكم، الرزق هو بيد الله، فأنتم أحسنوا ما بينكم وبين الله واسألوا الله سبحانه وتعالى يرزقكم. وأيضا ابتعدوا عما حرم الله عليكم، لأنه قد يسلط عليكم بسبب إيش؟ بسبب يعني وقوعكم في معاصي الله. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وكما جاء في الأحاديث، كما في الآثار، وهو حجة يعني من جهة المعنى، واحتج به المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره: كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. وابن القيم له كلام جميل في تفسير هذا الأثر في مفتاح دار السعادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الذي لكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يا نعم، هذا حديث مسعود رواه البخاري ومسلم. يعني جاء في الحديث آخر في الصحيحين قال عليه الصلاة: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرون يا رسول؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم، لو أن الناس إيش اعتزلوا. وكثير من الناس قد يظن مثلا أنه ينكر بعض الأمور، ولا نقول كل الناس، لكن لأجل يعني، وهذا كلام شيخ الإسلام مو كلامي أنا، لأجل ما هم فيه من أمور منكرة. قال: والذي يدفعه لذلك يعني غيظه من كونه لم يحصل على شيء من أمور الدنيا، لم يأته منها شيئا، فهو يسب ويتكلم، ولو جاءه شيء من الدنيا ربما سكت. يعني يبيع دينه كما يحصل لبعض الناس، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والعافية. ومنكرات، المنكرات التي أنت يا ابن آدم لم تصنعها ولم تأمر بها ولم تحبها ولم تأذن بها، لا يسألك الله عنها. النبي يقول: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، سوف يسأل عنها الذي فعلها، أما أنت فأنت بريء منها، لا علاقة لك بها. إذا لم ترضى بها فإنك بريء منها، وإنما يتحملها الذي فعلها، أما أنت. ولهذا لا تؤمر بإنكارها باليد، هذا ليس من لم تؤمر بها، لأنك الآن تدخل نفسك في، كما قال: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قال: وكيف يذل نفسه؟ قال: يعرضها أو يحملها من البلاء ما لا يطيق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنت يعني لا تروح تحمل نفسك شيئا الله ما حملك إياه. فالله سبحانه وتعالى قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه صلاحيته، هو الواجب عليه يأمر بالمعروف ويأمر وينهى عن المنكر. أنت مين بصلاحيتك باليد، أنت عليك النصيحة وعليك البلاغ باللسان بالأسلوب إيش، بالرفق والحلم والصبر. أما تغيير الواقع وما يجري فيه منه فهذا مو الله ما يسألك إياه سبحانه وتعالى، الله يسأله الذي حمله الأمانة، أما أنت فإنك لا تسأل عن ذلك. ولهذا لا تحمل نفسك ما لم يحملك الله إيش إياه. إن وجدت من الناس من مكنك من زرع الخير فيه فعلمه وعظه وانصحه. أما إذا كانت النصيحة، إذا فعلتها تسبب هذا بإيذائك فاتركها، لا الله لا يأمرك الله عز وجل بها. كيف وقد قال تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يتكلم بكلمة الكفر لأنه يخشى على نفسه من التعذيب والقتل، فحيث إن يتكلم بكلمة الكفر يتقي هذا لكن قلبه مطمئن. فإذا كان الأمر وصل إلى هذا الحد فكيف بمنكرات وما المنكرات. فأنت إذا مكنت من الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير فإنك لا تدخل وسعا. أما أنك سوف تأمر وتعلم أن هذا سوف يجلب لك شرا فإنك لا تفعله ولا تؤمر به ولا تتحمل مسؤوليته عند الله. قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر بنهار ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، وكان فيما قال: إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، وكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. قال: فبكى أبو سعيد رضي الله عنه فقال قد والله رأينا أشياء فهبنا، وكان فيما قال: ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، ولا غدرة أعظم من قدرة إمام عامة يركز لواؤه عند إسته، وكان فيما حفظنا يومئذ: ألا وإن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا، ألا وإن منهم البطيء الغضب سريع الفي، ومنهم سريع الغضب سريع الفي، فتلك بتلك، ألا وإن منهم سريع الغضب بطيء الفي، ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفي، وشرهم سريع الغضب بطيء الفي، ألا وإن منهم حسن القضاء حسن الطلب، ومنهم سيء القضاء حسن الطلب، فتلك بتلك، ألا وإن منهم السيء القضاء السيء الطلب، ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب، ألا وشرهم سيء القضاء سيء الطلب، ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض. قال: وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. قال: هذا حديث حسن. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وأبي زيد بن أخطب وحذيفة وأبي مريم رضي الله عنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. نعم، حديث حذيفة في الصحيح، حديث حذيفة في صحيح مسلم، وهذا الحديث في يعني في إسناده نظر، إنما أصل الحديث في الصحيح. لكن بالنسبة اقرأ أول الحديث لما قال أول الحديث. قال: إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم. هذا خضرة حلوة، هذا كله في الصحيح. إيش بعد؟ أيوة، إيش بعده؟ فناظر كيف تعملون، ألا تتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذا كله في الصحيح. أيوة، إيش بعد؟ أيوة، ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق. هذا هذا هذا الكلام فيه نظر. هيبة الناس، هذا فيه يعني إن كان الأمر يتعلق بالعامة فنعم، لا لا لا تهاب، وانصحهم وبين لهم وهذا. أما إن كان الأمر يتعلق بولي الأمر فقد روى معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: قال رجل لعمر، وهكذا نفهم يا أخوان القرآن والسنة عن طريق فهم السلف، قال رجل لعمر رضي الله عنه: ألا أخاف في الله لومة لائم، خير لي أم أقبل على أمري؟ فقال عمر: أما من ولي من أمر المسلمين شيئا فلا يخاف في الله لومة لائم. ليه لومة لائم؟ لأن السلطة بيده، كيف يخاف الله؟ إيش؟ وأما من كان خلوا أي خاليا من هذا الشيء فليقبل على نفسه ولينصح لأميره. إذن متى ألا نخاف في الله لومة لائم؟ هذا ولي الأمر، ومن تحت ولي الأمر من نوابه وزرائه، إذا فوزت لهم السلطة. أما أنت لا تقول أنا بروح أسوي وأقول لا أخاف في الله لومة لائم، وش الفائدة؟ طيب بعدين ما في فائدة، لن تفعل، لن تصلح شيئا، ولن الذي يسأل عن هذا من بيده السلطة، هو الذي يجب عليه أن لا يخاف في الله لومة لائم. أما أنت فأنت لست مسؤولا عن ذلك، لست مسؤولا عن ذلك. والمقصود أن حديث حذيفة قال فيه عليه الصلاة والسلام في مسلم: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث، إلى قيام الساعة إلا حدث فيه، حفظه من حفظه ونسي من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه إيش حفظه. فهذا الحديث ذكره الترمذي حديث ابن سعيد، فيه جمل يشهد لها ما في الصحيحين، وفيه جمل تحتاج إلى تفصيل كما ذكرت آنفا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الشام. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن إسماعيل قال علي بن المديني: هم أصحاب الحديث. وفي الباب عن عبد الله بن حوالة وابن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح. يقصد تفسير طائفة من أمة البخاري، يفسر الطائفة قالوا هم أهل الحديث، هم أهل الحديث يعني السائرين على سبيل الصحابة وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هم الطائفة. إيش ولعل هذا كان في زمن إيش في زمن من الأزمان ووقت من الأوقات، وإلا فإن يعني شيخ الإسلام ذكر في بعض ما كتبه أن الشام في زمانه، طبعا في زمانه، أن الشام هي معقل الإسلام. قال: وأما الحجاز والجزيرة العربية فقد انتشر فيها الجهل والرفض، ويعني ونعم استمر هذا، استمر الجهل والرفض والشرك، واستمر إلى قيام دعوة الإمام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله. ففي بعد ما قام دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله صار معقل الإسلام وظهور الإسلام، عاد الإسلام كما أخبر النبي: إن الإيمان لا يأرز بين المسجد كما عاد الإسلام إلى من حيث خرج. وقامت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، والتي لم يقم لها نظير بعد زمن الصحابة ومن تبعهم بإحسان من في القرون المفضلة، قامت دعوة الإمام محمد الوهاب وظهر الإسلام في الجزيرة العربية كما ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قريبا منه، وظهر التوحيد وقمع الشرك وقمعت البدعة، وكان هذا أمر رباني، يعني لا يمكن أن يحدث هذا بمجرد فعل البشر، وإنما هو أمر إلهي أراده الله عز وجل. فالمقصود أن هذا يحنعم الشام على أزمنة متعددة كانت هي معقل الإسلام، وكانت هي حتى وجد فيها الخلافة، بعضهم اتخذ الخلافة في الشام، وبعضهم جعل الخلافة في، وبعضهم جعل الخلافة في العراق. المقصود أن آخر الزمان يكون العلم بالدين والعلم بالتوحيد والعلم بالكتاب والسنة هو في الجزيرة العربية، في الجزيرة العربية. وعيسى عليه السلام آخر الزمان ينزل فيه على المنارة البيضاء في الشام، ينزل إيش؟ ينزل في الشام عليه السلام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أين تأمرني؟ قال: ها هنا. ونحى بيده نحو الشام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الحقيقة هذا يعني ينبغي النظر إليه من جهة لعله خاص بي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين كما لا يخفى عليكم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، سفيان بن زهير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فأفضل مكان على وجه الأرض هو مكة ثم المدينة النبوية. أفضل مكان على وجه الأرض وأقدس مكان هو مكة والمدينة النبوية، هذا أفضل إيش. ثم يأتي بعدها بيت إيش؟ بيت المقدس. يأتي بعدها بيت المقدس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي الباب: عبد الله بن مسعود وجرير وابن عمر وكرز بن علقمة وواثلة بن الأسقع والصنابحي رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، وقد رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن من أعظم الفتن هو أن يجري القتال بين المسلمين. هذا من أعظم الفتن، بل سماه النبي كفرا وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا. وش معنى كفار؟ أي قتل بعضكم لبعض. هذا لا يفعله إلا الكافر، هو الذي يقتل المؤمن، فأنتم تفعلون وتعملون عمل الكفار. فقوله لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذا عمل الكفار، مو بعمل المسلمين، مو بعمل. إذن في هذا التنبيه والتحذير من الاقتتال بين المسلمين. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن من أعظم الفتن هو جريان القتال بين المسلمين، وهذا الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام فيما تواتر عنه من أحاديث عن الخوارج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء أنه تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أنه قال عند فتنة عثمان بن عفان رضي الله عنه: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال فرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني قال كن كابن آدم. وفي الباب عن أبي هريرة وخباب بن الأرت وأبي بكرة وابن مسعود وأبي واقد وأبي موسى وخرشة رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن الليث بن سعد وزاد في هذا الإسناد رجلا. وقد روي هذا الحديث عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. نعم هذا الحديث الصحيح وأصله في الصحيحين من حديث أبي بكرة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أسامة وحديث ابن عمر، وفيه أنه قد يخفى فهم القرآن وتفسير القرآن على بعض من يأتي بعد الصحابة. ولهذا في صحيح البخاري يقول سعيد بن جبير خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة. والله تعالى انتبه كيف يفهم القرآن هذا السائل. والله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال ابن عمر رضي الله عنه هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك، وليس كقتالكم على الملك. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ به. وفي صحيح مسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو أحد الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. إذن هذا يدل على ما ذكرته آنفا في درس مضى أن القتال بين المسلمين هذا خط أحمر في الإسلام، هذا من أكبر وأعظم المنكرات بعد الشرك. ولهذا النبي لما حدث به قال اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ، اللهم. فإذا جرى بين المسلمين قتال فاعتزل ذلك، اعتزل ذلك، اعتزل ذلك القتال هذا الذي يأمرك الله عز وجل به. بل جاء في حديث آخر إسناده صحيح قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله، ولا تكن عبد الله القاتل. وهذا أصله في القرآن الكريم لما قال أحد قال قال قال لما قال أحد ابني آدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. فالشاهد أن القتال إذا جرى بين المسلمين وكان قتال فتنة، كان قتال فتنة تقدم على التفصيل في بين من قاتل دفاعا عن ماله وعرضه من قطاع الطرق واللصوص وبين القتال في الفتنة، ينبغي التمييز بينهما. الفتنة شيء يموج كما موج البحر يدخل فيه عامة الناس، عامة الناس يدخلون فيه، أنت حينئذ مأمور باعتزاله، مأمور باعتزاله. ولهذا لما قال حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إيمان قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. ولو أن تعض على أصل شيء لا تدخل إيش في شيء من الفتان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ستكون فترة كقطع الليل المظلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا. هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو الصحيح، وهو في الصحيح، وفيه أن الفتنة لا يعرف فيها الحق، إيش لا يعرف فيها الحق من الباطل. قد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. ففي حال الفتنة يعني تعمل أبصار، نسأل الله العافية، عن الحق وعن سماعه. ولهذا يقال فتنة صماء وفتنة عمياء. وقول النبي هنا كقطع الليل يشير إلى هذا المعنى، كقطع الليل المظلم، يعني ما يعرف فيها الحق، ما يعرف فيها الحق. وهذا يعني مندج فيما ذكرته قبل قليل في قوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة، انتبه، أو ثم فتنة، ثم قال: فعموا وصموا ثم تاب الله ثم عموا وصموا. هذه نتيجة الفتنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقوله هذا في الصحيحين، وقوله يوقظ صواحب الحجرات فيه التنبيه على أن من أعظم أسباب النجاة من الفتن هو التعلق بالله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الصلاة في الليل، ومن ذلك الصلاة، صلاة الليل، وملازمة ذكر الله، ملازمة ومداومة ذكر الله عز وجل، وكثرة الدعاء، كثرة الدعاء. ولهذا قال سبحانه وتعالى مشيرا إلى هذا المعنى، قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ثم قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه، انتبه، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. في هذا ماذا؟ وش في هذا؟ أن ملازمة الدعاء، أن رحمة الله تكون قريبة ممن ليلازم الدعاء ويستغيث بالله سبحانه وتعالى ويعتصم به، فإن رحمة الله قريب من قوله تعالى: يدعونه خوفا وطمعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. وفي الباب عن أبي هريرة وجندب والنعمان بن بشير وأبي موسى رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. حديث جيد وأصله بالصحيحين، وقوله يبيع دينه بعرض من الدنيا، في هذا يعني التنبيه والحذر من أن يجعل الإنسان دينه عرضة يعني لأمور الدنيا، أمور الدنيا يتكلم بالباطل ليحصل على شيء من أمور الدنيا. ولهذا المؤمن قد يسكت عن الحق لأنه لا يقدر أن يتكلم به، لكنه لا يتكلم بالباطل، لكنه لا يتكلم بالباطل، فإن تكلم بالباطل فقد باع دينه بعرض من الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام عن الحسن أنه قال: كان يقول في هذا الحديث: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. قال: يصبح محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له، ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويصبح مستحلا له. نعم، يعني تتغير المفاهيم، نسأل الله العافية والسلامة. وأعلاها وأشدها استحلال الدماء، أعلاها وأشدها استحلال الدماء والأعراض. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألون حقهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. رواه مسلم بالصحيح، وتكلمت على هذا في أول الدرس، وبينت يعني أن كثير من الأمور المتعلقة بالدين المسؤول عنها السلطان، مسؤول عنها أمام الله والسلطان. وقوله عليكم ما حملتم، أي السمع والطاعة، وعليه القيام بأمر الله لما في عنده من سلطة، وأنت عليك إيش؟ السمع والطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الحرج والعبادة فيه. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أياما يرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله، ما الهرج؟ قال: القدس. وفي الباب عن أبي هريرة وخالد بن الوليد ومعقل بن يسار رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو في الصحيح، وهو يدل على أن يعني أن من أعظم العلامات والأحداث التي تجري فيه هي كثرة القتل، كثرة الاستهانة بالدماء، الاستهانة بالدماء، نسأل الله العافية والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد رده إلى معاوية بن قرة، رده إلى معقل بن يسار رضي الله عنه، وده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث المعلى بن زياد. نعم، هذا حديث رواه مسلم في الصحيح، وهو يدل على أن الاشتغال بالعبادة في زمن الهرج. ليه قال زمن الهرج؟ لأنه زمن غفلة، غفلة عن الدين، الناس غافلين عن الدين. وجاءت الأحاديث في ببيان فضل العبادة في زمن الغفلة، زمن غفلة الناس. فإذا اشتغل الإنسان بالعبادة في هذا الزمن، زمن الهرج والقيل والقال والتنافس على الدنيا وظهور الفجور وإعلان المعاصي، فانشغاله بالعبادة هو بمنزلة من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالله التوفيق. كان هناك سؤال يا أخي محمد؟ أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم. هنا سؤال شيخنا يقول: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله استجاب له دعوتين ولم يستجب له الثالثة وهي أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يقول كيف نجمع بين هذا وبين استحلال القرامطة لمكة وأخذهم للحجر؟ لا، القرامطة كانوا يظهرون الإسلام، هم ما جاءوا بأنهم يهود ولا نصارى، جاءوا بأنهم مسلمون. نعم. أحسن الله إليك شيخنا، يقول هنا قال: ينقل بعضهم كلام مقرئ في عدم الالتفات لنقولات ابن عبد البر للإجماع، وكذلك بعضهم يتكلم عن إجماعات ابن المنذر مع جريان عملي عليها عند أهل العلم، فما توجيهكم حفظكم الله؟ لا، عرف يعني أشار شيخ الإسلام ابن تيمية غير إلى أن في تساؤل في نقل الإجماع في كلام ابن عبد البر وابن المنذر، وإن لم يكن هناك يعني وإن لم يكن ما نقله من إجماع غير صلاة، قد يقول صحيح، لكن فيه تساؤل في نقل الإجماع. نعم. أحسن الله إليكم، هنا يقول: ذكرتم حفظكم الله في كتابكم الإكليل آثارا حول معنى قوله تعالى عليكم أنفسكم، وكان من جملة التوجيه لمعناها أن من خشي السوط والسيف أو كان عامة الناس لا يأبهون لأمره وإنكاره ويستخفون به فيترك الإنكار حينئذ. وأشكل علي أن حال الأنبياء مع أقوامهم فيه ما فيه من إعراض أقوامهم الشديد واستخفافهم بأنبيائهم وإيذائهم بصنوف الأذى، كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكاد ينفك عن الأذى كما في قوله تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فكيف نجمع بين هذا؟ بارك الله. نعم، هذا بينه الصحابة رضي الله عنهم، بينه الصحابة وبينه النبي قال: حتى إذا رأيت شحا مطاعا، هذه وصية النبي لك، وهو متبعا ودنيا مؤذرة، فعليك بخيص نفسك، وش اللي خليك تحمل نفسك شيء ما حملك الله، بل أرشدك إلى تركه. وهكذا قال الصحابة رضي الله عنهم: إذا خشي الإنسان الصوت أو التعذيب خلاص ما لا يجب عليه ولا يلزمه إيش، ولأنك لا تدري يعني أنت الآن قد تقدم الآن على شيء مثلا ثم يترتب عليه عقوبة لك، فهل تستطيع أن تصبر؟ هل تدري أنك ستصبر أو ما لا تصبر أو لا تصبر؟ يقول أحد الأخوة في حدث فتن في مصر في أيام عبد الناصر وبعدهم، قال: فخرجنا من السجن ثلاثة يعني طرق. الطريق الأولى الأول منتكسين، انتكسوا عن الدين، والطريق الثانية قال اعتزلوا المجتمع مرة واحدة ولا عاد لهم علاقة بالناس، والطريقة هذه أشوش. الطريقة الثالثة قال الغالية التكفيريون الذين يستحلون دمائش، والنبي قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي المؤمن يذل نفسه. قال: وكيف يذل نفسه؟ قال: يحملها من البلاء ما لا يطيق. فالعاقل لا يستدعي البلاء، لا يستدعي البلاء. ولهذا ابن عباس لما دخل عليه عكرمة يبكي وراه قال: والله نشوف احنا منكرات ولا ننكرها، معنا لأن لو كان مأمورا شرعا بإنكارها كان أنكرها. يعني فالمقصود يعني أنك إن كان إنكار منكر هذا ما يترتب عليه شيء، فإنك هكذا أرشد الصحابة رضي الله، فإنك تنكر. أما إذا كان يترتب عليه، ها يقول شيخ الإسلام: فإذا قوي أهل الفجور فلم يبقى لهم إصغاء إلى البر، بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى، سقط التغيير باللسان وبقي بالقلب. سقط التغيير ليه؟ لأنه ما في مصلحة أصلا، حينئذ لا يكون هناك مصلحة. ما هي بالمسألة مسألة نسجل موقف أننا فعلنا، ما صار لله أجل. لا، المسألة أنك كما قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فإذا كان هذا يؤدي إلى إصلاح فإن نعم، إذا كان ما يؤدي إلا إلى مزيد مفاسد فهذا لا يأمر الله عز وجل به. نعم. أحسن الله إليكم. بعض يفرطون بين الدعوة والأمر المعروف والنعم، هل بينهما فرق شيخ أنا أم؟ لا، الأمر معروف أنهما واحد، لكن الأمر معروف أنه إذا كان باليد هذا المنهي عنه، لا تروح تستعمل يدك لأما النصيحة، أما بل حتى النصيحة مثلا لو خشيت مثلا أنك لو نصحت رجلا أو امرأة ابتليت به اتركهم الحمد لله. الواجب علينا يا أخوان كما أن نتبرأ من كل منكر لا نقدر على تغييره، يعلم الله هذا من قلوبنا، أننا نبرأ إليه من كل منكر لا قدرة لنا على تغييره. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هنا يقول السؤال: لما أقرأ قراءة صامتة، أقرأ كتاب أو أمر بحديث تمر علي آيات، هل يجب أن أحرك لساني عشان أخذ الأجر؟ إن كنت تقرأ القرآن نعم، أما غير القرآن فلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أيضا في تتمة سؤاله، يقول: عندما أكون أسمع درس يذكر به الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يجب علي أن أصلي في كل مرة؟ لا، يجب عليه في كل مجلس أن تصلي مرة واحدة. إن صليت عليه كل ما ذكر فهذا خير لك، لأن الله يصلي عليك. ها، إن صلى علي صلاة ما صلى الله عليه بها عشرة، هذا خير عظيم يعني. نعم. بارك الله فيك. يقول: هل آثم إذا لم أصلي علي النبي على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مثلا؟ نعم نعم، إذا ما جلس مجلسا لم تصلي عليه كان عليك حسرة يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. هنا يقول السائل: ما فائدة قراءة الأسانيد حيث أننا عوام في حضورنا لهذا الدرس، فهل هذا وفاء للرجال؟ لا، يعني على كل حال الترمذي صنف الكتاب على هذا، لو أنه اختصر أسانيد وقال ما هي مشكلة وحكم على أحاديث لا أعرف، لكنه ساق الأسانيد. فنحن وأيضا من له رغبة في العلم بعلم الحديث والصحيح والضعيف ويستفيد من هذا، فهذا ما فيه ضرر، ما فيه إلا خير. نعم. وكذلك يقول مثلا قراءة حديث رجال البخاري، رجال البخاري مع أنه هذا للمتخصصين، يعني المتخصصين إذا كان قصده العلم برجال البخاري رجال الشيخين، هذا المتخصصين في علم الحديث. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين، شكر الله جهودكم ونفع بكم. حياكم الله.